أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسقاشني يلي حادو وحونا كمده عشر ذي نوسع ذي كنا سابسنا تفسير كالقرآن كالكريم كا أفريا تبنى يدود بوكا كوبانيا هاي أيضا صدق يتمنى أدبوك بالله بناي كنمذا من سورة الشورى أيضا اللحية اللي باتنادنا واكو أقياهاي من السورة نفسها إذن سورة الشورى كمذا سورة الشورى وسورة مكي من كان وحياة واحد ليس أريما أكو سابسا توحيد هيا دور رئيس عشر كعاوانا أجاي بيلاد لما فايدة وهوي أي إطابتي أولا وحدة الدين إن الدين تمت كريتها أي إطابتي وحي اسكحرتي لقب الله من أول الرسول نوح عليه السلام رسول الله دروها هو الرئي نبي نوح نبي محمد نواهودا بأيي عليه الصلاة والسلام قل كان نبي نحن لقصه بالله إلى النبي محمد لقصه قاله دينتو إن أمتك ليتاها إسلام كنا مربا مقعو يشيه وقت وجوه قبر إن أمتك ليتاها وإفاين لحافظه وحجد أيين اللقو حافظه كليتا دينتا إن أيتاها يعني نبي الله نحن لديري نبي محمد لديري أنتي ولا حيسينا للا ديري أنت واكفى إذي سنة وحاك لهم كفى إذي سنة من العزم من الرسل ولذي النبي الأمر الليل فاصبر كما صبر من العزم من الرسل يقين آياتنا الوعزي نبي الله النوح نبي الله إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام قل كشنت من العزم كما شاكريس إن الدين تمت كلية تتعين وشيكيش. قال تعالى ربي وحجر الشرع وحجر بجر أيي لكم إذنك يا أمة محمد ناي محمد مدي سعداتي وحجر إذن جر أيي من الدين دين هان الله إذن كجر أيي ما دينك وصائب أوفري به دينك نوحا نبي الله نوح الدين كلا فري فإذن الليين جديين والذي الدين يا الليين جديين وحينا وحيوني إليك أذيك رسولك محمد وحين نبي النوح لو وحيوني ألا فري يوحينا يا محمد لفري لو جديين ويسكومي وما بان إذن جديني وصينا أنفرني به إساق إبراهيم وموسى وعيسى شنت الرسول با حسن والنبي نوح يا نبي محمد نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى هم أولو العزم أفرت ولاسة أولو العزم الليلة من حيث تاريخ الدي أدو بادي نوح باو الرئي إبراهيم باقية موسى حية عيسى حية محمد باو دنبي من ناحية الأفضلية سيوكلقي من بدنيهين نبي محمد باكوة إبراهيم با اللبها موسى صدع إيسا أفر نوح أوضن بي من ناحية الأفضلي ومن ناحية تاريخنا نوح بأوه الرئي محمد بأوضن بي شن توداس أي أول العزم الليلة عيادة هي عرض أي نقص أمرني في سورة الأحزاب أفضل ساكو الميزاء ولأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عيادة نواكو الميزاء تنواكو الميزاء شان تقول العزم يا الرسول قال له يري فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل كل قوي حي قال لفري العزم قال هذا أما شان تقول الله فري إننا لا نوجد يوم حيوكنا أنا قيم الدين دين توسي سنة دين تلو توسي واسدة للعلم والإيمان والعمل سدع له إن أرتدين في اللبرتو منه حسن أقول إن توسين ماي كقضال الرمايو منه حسن رمايسني توسين مايو كقضال الرقود أغمو وحان الرقود أغمين ما توسنا كل كالدين تتوسي علما كتوسي برسو وإيمانا رمي وعملا دقا إن تبا كتوسي ملك لا توسيانا ولا تتفرقوا هكوك لتجينا فيه في الدين دينك قديس هكوك لتجين واحد وقاتي مركا واحد دينا لبا مسلم كالجين ويش بل دين تتدك واورو رسا وانا إسوك أنت كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيدان وكالي أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا مرساسي أمر يتوجيه كسوار ورطي مرنا وعيد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمر من الله مركا دي من حكس الله يارو مقع في قياد الله يهلو أما ذهب فلان إيه أما ذهب فلان ليهلا أما مقع عقيدة الله يهلو عقيدة الأشعرية والما تريدية وهذه ليهلا أما مقع تصوف لو قوية ضريقية كما عيال قولة وحدد مسلمك لقية الدين معها لهذه لا يتم الدليل وحين الفريبة وحيها أنا أقيم الدين الله بصير توصي الدين ولا تتفرغ فيه أنا كوك لتقينه إلى مركي لك لتقي الدين لمعيش أولا كلتك دينة اللقوك لتقو قولك ورى الدينة يبا اللقوك فايا كذا الله وعلى سيك للمعي دي دينة ما ضيعميسا قفك دينة سي ضيعي إسنا ما ضيعي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل قولك أنا قيم الدين وحي النبي نوح هي النبي إبراهيم يا النبي موسى يا النبي عيسى يا النبي محمد الله فاري إننا لا نوجد أي محور نغضي أنا قيم الدين توسي الدين سيدي لا توسي وين سرحني بالعلم وإن لبرتا والإيمان وإن الرماية والعمل وإن لغو لغم مركز لا توسي حدان لغو لغم لما توسي حدان لبرا لما توسي حدان الرمي لما توسي ولا تتفرقوا ملكا توسان كذبنا حكا لتقينا فيه دين كاكوكا لتقين أول مركا قلت ديديك أرنداس إن الدين كي توسيان أن لغونك لتقين مشركين ديد قال تعالى فبوحو يري كمروا حوي على المشركين هو إله شريكي لا يكركو ذا وحكوه ما هو أتدعوهم أيها الرسول الكريم يقعوه يا ريسو إليه ماذا وهو محي أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه لبدا المشركين وأكونوا نستعي مجال أيام هذا المشركين دين انتاس وما اللي قوى المشركين وأن لقى مرمى إلى أبع سمايسان أي ذاتك دين تتوسين لها أنا نكون كراتكين الله يبوين أي أي يشتبه دوران أي إليه دينك من ذاتك ويشاء الربو ذاتك أبع الربو إلى هذا دورنا حدو دورتنا دين تين تيتوسيان بيانكو كالتاقينين ويهدي أبوين وهنونية إليه إلى الدين من ذاتك ينيبو أبو نغنى وما تفرغوا ذاتك باطل كما كالتاق حقوكو كالتاق حقو كالتاق واصل وحوى يملك رب الرسول صدينه دين صدجينه رسول كان دعوة ديسي أمد أبن بيو ذاتك لبو نغنى قارنا يا راعة يا قاعدين قل كاسو كالتك باللوضي أما مركو هلا لما كالتك سنة باطلك وان لو ذوتي قال تعالى إبو إنما تفرقوا ما إيان كالتك أمضوا إلا من بعد ما مدكا قلا أي كالتك جاهم ويمن العلم هذه رسولك اللو قادي دينتنا اللو قادي حقي اللو قادي باطلك اللو قادي كالتك البال كالتك فمنهم من آمن ومنهم من كفر قارن الدين قارن الرمي لبعل النغضي كل قولنا الرمي سيلا قلي قولنا بياني سي محاولة باغيا يتقدروا إيا ظلمي إيا حسدني بينهم لحظة هذي كلك هدان داغ بي كلمة هرا أمرت الجري كلمة محيطها بتأخير العقوبة عن مستحقها إن قفك حقابك متحقا دي بلوغا ما شاء الله حسابته ما ياخر أي نقطه أريقا ساء الله هرا أمري حدوسا كاجرين ساعدا ساء أمد الله كالقف الله ووحي حق الرميين لبد بادين لها بحبانيين لدبر قوين لها لكن كلمة أنا هو الرئيسي قال تعالى خبوح يرى ولولا كلمة أري هدوسا جرين سبقت هرمرتي من ربك خبك كهرمرتي إلى أجل مدلنا كهرمرتي مصمم لو مقعاف إيدادك ومشى اللوك لبعيو إلى قيام النقوط كلمة أسار ربك هرمرتي حتى ينتاج جرين لا قضية سبحي قيب سمان أي قارن الدين تقاطان قارن بينية سبحان سألك لبحن لها سألوك لبحن لها بإهلاك الكافر حق انت الديدي دبر قوينت هذا وإن جاء المؤمنين هي انت الرميسي سمت بحن هذا فألوك لصار الهو ولولا كلمة حتى ينجرين سبق هرمتي من ربك أذيك ربك إلى أجل مدلك هرمتي مسمم لما رعابي لا قضية وألك لبحن لها بينهم نحضر وإن الذين دد أورثوا الكتاب لنا ألسيا حتى يوم ذي ورد ماذا من إسرائيل يهودي النصر هي كتب التوراة هي إنجيل هي الدين هي العاشي كلها هي الدين تنع علي هي الدين تكفر كلها وحي وزانيا إن دين باللوغي نبي بالله ديرين وحي بقارين كوام حدك شاكتا حتى يبغتك عنا ليابد من أكو الدين تنع علي هي بلغاقي وإن الذين ورثوا الكتاب كتبتي أبدا جيلا لحلسي من اليهود والنصارى من بعدهم كوي هرى كقضال تذكر الدين تلقود جيلا حدين ماذا كقضال كوي لحلي كدن بالإبادة لا في شك شك قليل قسرا منه من الدين إنك من شك كقسرين شك قصر مريب وإن بلو شرع أبواء الجيلي لكم دينك أمة محمد من الدين دين هاوح إذن كجد أيي ما دينك وصى خراء بأوفري به دينك نوحا نبي الله إنه أوفري والذي هي بإذن جد أيي أنا أوحينا وحيونك إليك هذا محمد وما دين أنه إذن جد أيي وصينا أنه فرني به دينك إبراهيم وموسى وعيسى سد على أنه فرني عقيدة إيه أصل الدين ويسكمي اسم خلافات ما بين النبي وبين النبي أما فروع الشريعة وهل غيابة والنبي أن لو جدي المتكة لو جدي محولها وحين توضي الله فري إذن اللي دين جدي وأنا أقيم الدين دينك توصية وعبد الله وحدة بما شرع إلى كل عابدة وحو جدي عابدة ولا تشركوا به شيء إذن لو حضرنا أنا قيم الدين اسكم بدون أنا قيم توسية الدين دينك توسية ولا تتفرقوا أكلا تجينا فيه في الدين حكوك لا تجينا ذاتك الدين تسكو حرتا كما قال عز من قائل إنما المؤمنون إخوة صوبنا صدوك المسلم أخو المسلم مسلم مسلم ولا الكيو كلك سبب اللغوك لا تجو فإلا من مسلم إساق سوهر جزدان ماشي مثل الله واحد والرسول واحد والدين واحد والهدف واحد وحل دون أي جنية بدفر مؤمن ونبا ودون عذاب يبال لقع الرأي إذا هذا دنتم متعي نبي نمت دين تنمت الله الله عبد يمت فلما الاختلاف شيدا هيا واتا كل كالديني تدبي الورسة مكا لكيزو مركي لك لا تقي دين الأب هو حديث دين الله عيسو لما كرتكين وحلوه كرتكين هو حن دين هين ولا تتفرقوا حكوك لا تقين فيه في الدين حكوك لا تقين نهيك مرنا وحركو سعرار ايا ديد الله ديد ايو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم كل تفرق إياك لا تقى ولو النار قال يا دين لكم مالا هذا الكعك عافي مادي حديث كشاكي لورنجري اختلاف أمتي رحمة هلك مجرى بم محاجرين تينو عيض أغريني أدادك أروري نيسي أيوك سهر جيدا نصا واللفظا ومعنا انت باطل بويا معنا حمديسا يسوسا محقولها خلاف كان حريسي كجير تواصدة انت ابون حريسي اسم خلافان وصدق الله في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك تدكي ابون حريسي ومانس خلافين وحس خلافين حريس ما هيستان الفرقة الأداء نبقى كسوناتي اس خلافي دا ايا كالتاني دا نارو واحد دليم كارتا ان خلافكو النار ياهي مركز هذه الإسلام تعالى عاود دقال لنسنتي إسخان عين وإذا متكيما متكا لمغلي وايو نوران كحمالو عشاد اللوف لوفتو إلما حبابان حبين كاس عذاب كات كجيرتو ياتكا قارن اختلاف قيم أمديس كل كالله بقفاتيهين هل قوساتيهين وماذا نمس خلافتهم عمونين خلاف الله بقفاتيهين تاسكاري هاي حبين كالنبض ليهين جنة ديابة الوجهة هذين كان نفاد الليهاي أموراً يبوغ جرين جنة الدنيا اللي سغين هذين كان يرانا هدى لهم كان شهلا حساوها معان أعودا لجيرا جيرا ماشا لبقف أما قوس أتكا قارتي اختلاف أمتي الرحمة أمتا إذا اسخلافي دادوان عارض معنى واللفظا ونصا انت ببين ويالك مجيرا نصوص تانو بكوري مانا مجيرت كل اختلاف قاس النبي قال لتكلم جري عليه الصلاة والسلام مدين ماذا أيه كود ذالي جري ومدها وشاقي جري هيا دين واضح لكن يا خلافك وتا مشركين وضعت كبر ونص على المشركين انت بوشريك يا شا كل هذا وحاك ونص ما وحا أتدعوهم صوبا هو يا ريسو إليه مار حلوه يا ري حلوه يا ري أنا أقيم الدين ولا تتفرغوا فيه انت أنا لي من دين توسيع أنا كوكا لتقين مشركين موقف حتى ينوك علينا والله قمر ما الله يبوين أي يجتبي دورنا إليه دين كيسا توسين تيسيا خلاف لان تيسا من ذاتك ويشاء الرب إس خلاف معي ويهدي يبوه هنونية إليه إلى الدين من ذاتك يريد أمور طالة ولا الله منا وما تفرقوا ما كلتكين ذاتك إلا من بعد ما يدك كذا جاءهم وقيم العلم وقول بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الحق مركي اللو علم يا شيء اللو قاذي كذبا لك لتكي بغيا ظلم بينهم أحد الله علي ولولا كلمة حدانوا هذا الجرين سبقت هرمالي كلمة لاسو من ربك كهرمالي إلى أجل المظل إن أقربه وقيام اللو حسابته الدنيا لنا ومدها الله جهر دافه حدان كلمة لاجرين لا قولية ولا لما يستري لها بينهم لحظة به لك الكافرين كوة قال ذو الله لاغو إيهو إن جاء المؤمنين وعنوك لبعلا وإن الذين وعورثوا الكتاب كتبت ورد حلوسي أهاري من اليهود والنصارى من بعدين من بعد الأولين ومضيه ورد كقدر كوة حليبة لا في شك كسوغا منهم من الدين شك رسول مريب وإن إبادا فلذلك فدعون أكيد دينك إلا إنو شك الحديي قال لي روح على الجدايي ودينتي أولا توسيو أن لبنك لا تقين وحين أدينها من نوح لقب الله إلى محمد إنت لقى سوكارو عليه الصلاة والسلام أيا صوبنا وحلام رايا دين تاسيادة لغوشاكي وقل يرددك أنك تصنو هنا مقل وحيالها بشر كما مريعي يا مسكحي من لقى سمعي قال تعالى فلذلك لم تبين أنا إله فإلى ذلك دين تاسلقو جديي ومحيتاي أنا قيم الدين ولا تتفرغوا فيه فلذلك فإلى ذلك الدين دين تاسلقو جديي فدع الناس قد إليك أبوير إليه دينك وحدنا أبويرت أنا وحنا كدر وحنا كبم كما سيدا واستقم توسنو كما أمرت سيدي اللقو فري وحد أبويرت كما أمرت كلك كما أمرت سيدي اللقو فري dadka ugu yeel sidii lagu faray adna ugu toosno kolka waa laba shay mid waa isaga shakhsiyan diintaasiyada inuu ku toosnaado midna waa inuu sidaa loo faray isagoo wax ku darin waxna ka dhibin uu dadka ugu yeero xadiis daciifa oon sugnaanin baa ku soo aroortay dadkii hore iradu waa ka daahi jir suubanuu heer lagu xoraysta waa gaar markii waqtigeena lagu xisaabtamo saddex iyo lixda buu gaar kolkaa wixii ka soo baxday badankiisa ciro gar iyo madax toddoba iyo toban xabay ahay toddoba iyo tobankii baa la qoonsaday abuubakar bi ayaa rasuul allah dhallinyaraa tahay iradu kugu soo degdegtay waa side shayabatnii hudun iyadana waxabsaan oo kale waxa ku jirta fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqow waakhawaatuha oo midan shuuraa maxaa jira sidii lagu faray adna dadka ugu yeer uguna toosnow maskax iyo maan ummad iyo makhluuq haraacin yaa ka bixi kara yaa tara arrintan markaa suurageli doontaayo ilaahay muku waafajin doonaa mase waad seegi doontaa walwalkii fastaqin kamaa umirta uu ka walwalay falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta walbahaar kaan ka walbahaar ayay kisdaan la soo baxday fastaqim falidalika dinkaas lagu faray fadcu uunka ugu yeer wastaqim adiga lafahaagana ku toosnow kamaa umirta sidaas lagu faray walaa tattabic hana raacin ahwaahum dadka maankooda alawdaacu lbashariyow hawada ma waxaan qawaaniin iyo artikal iyo sharci loo yaqaan haddeer ee dadku jireeyey dabga maxaad uga baahan tahay kolkii eebba wada kuu jeexay adduun iyo aakhira lagaaga warramay wixii maslaxaayo dhanna lagu digay wixii wanaag iyo xumaha inta lagu kala cadeeyey wanaaggiina lagu faray xumihiina lagaa reebay kolkaa kadib dad wuxuu sameeyey aan ogeyn shalay wax la soo maray iyo berri wax la mudan doono iyo maanta wax la yahay dadaan ogeyn wuxuu dhoodhoobay maxaad ku faraysa walaa tattabic haraacin ahwaahum waxaad dadku samayseen waaqul waxaad tidhahdaa waxa markii lagula soo laaco lagula soo qaado wax dad sameeyey tixgelintood war waxaasi aniga kuma jiro aamantu rumeeyey bimaa qur'aan anzala allah ilaah u dejiyey min kitaab oo dhan baanba rumeeyey tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aan suxufi ibraahiima wa muusa kaasaan rumaysnahay kuma jiro warkiinow waa umirtu xaggeeba waxaa layga faray liacdila inaan ummadda u garsooro baynakum dhexdiinna yaa lay faray cadlina suuragal maaha ilaa bilkitaab wa sunna ilaah wax walba yaqaan aaxna ka suuragelin waxna aan ka fayn wuxuu jideeyey haddaad aqoonsanto wax ku maamuso cadil baa tahay wa ilaa falasta bicaadil wahayhaata an takuuna cadil adoon diin lahayn inaad cadil noqoto suuragalma liacdila inaan garsoora baynakum dhexdiina allaahu eebba weyna rabbuna annaga muuminiinta wa rabbukum suuraddu waa maki iyo qoladii min xaqa diidanba saynu u dhannahay allah inoo rabbi ah hadday abuuri tahay hadday maamul tahay hadday tarbiya korin tahay lana ka gadaal annagana haddaan eebba rumaynay camalka annaga wada la yaqaan buley allah jideeyey waa tawxiid iyo salaad iyo soom iyo zako iyo xaj iyo jihaad iyo silat ruuxi wacdiya waana way hawshanadu idinna wixii nashiirki iyo dacwo ilaa khayrillah waxaasaad wadataan kolkaa qolo kastaba hawsheeda waa uga kolkii mabdaa laysku khilaafo maamul laysugu iman kari maayo lana waxaan leenahay acmaaluna camalkanaga eebba na faray rasuulka na faray kitaabka noogu yaal ayaanu leenahay walakum idinna waxaad leedihiin acmaalukum acmaashiina xunxun ashirku wartikaabu lmacaasi yaad leedihiin annagana atawxiidu waliimaanu waaacatu walistiqaamatu baan leenahay sidaa marka arrintu u kala caddahay nufta maxaa laysaga dhamaynaya laa xujata baynana wa baynakum dhexdeenna muranna yaallow saa warkii waa cad yahay faman shaa falyuumin waman shaa falyakfur haddii qofku jaahil yahay tanbiih iyo tawjiih iyo ishaad u baahan yahay munaaqasho iyo wadaada wax ku olu laakiin xaqiyo cad hadduu qofka diidan yahay hadal meesha male لا حجة مرا بيننا أنك إيه وبينكم أحد ميال. فالحق واضح حق وعديه كالشمس في رادعة النار قرح برق جوكتو وكذا سيد وعديه. فمن شاء فليمد ومن شاء فليكفر فلا حجة ولا داعي للخصومة. مرا إيه إسك سهرجيت نلقى مر الله أبوين أي يجمع كل من دون بيننا أنك يا إنك آخر على نقول كل من أي كل كان قلبه وحي مضاتي أي اللقاء بالمرين دون فلأهل الإيمان وضاع الجنة ولأهل الكبر والعزيان النار. وإليه أبوين حقي لا إلى غيره أحد كلمي أي المصير عشاعتي هو حكا أجبال ولا جنيسان قرب ودان قار ودان وحني نشوى كبعيا. وإليه أبوين كليه أي المصير لا مشاهتي كلها قرادة مورن كمذابتا كارديقاتي وإن إسكاون مرمان جعل حقا دو عداد كدي. فما عدت لهم يا ربنا مع المتلقش لبيس آيض والذين يحاجون مرمايا في الله إلى دينتي سيوحي كل مرمايا النبي والمؤمنين مؤمنين تي إيا النبي دينت الرميزير علي هو كل مرمايا غرمة من بعد ما متكقدات استجيب الله أخبري له لله وهي إيمانا لو ترك علي قرتي حقيقاتين أي على الرمايا كقدال قوة سينا عن علي حجتهم قرطوضوا داخلة مد بابادا عند ربهم ربي قولكتي مدكو باباديو هو حقارا وهذا وهي باكتي كشيغان ما إليه كلك عند الله قرطوضوا وبابا وعليهم حتى قرطوضي بابادي كقدال كركوضوا حانا يا غضابون عريبا كركوضان فحاجر حق عد منان لغم مرمو وكفري في سورة المؤمن أي أنه كسو مرني ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا في أول سورة حتنا سورة الأعلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله حتنا سورة آخر كذا حتي لكسو دواد إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر معهم. إذن آيات مرن لغور كانوا حدو بعض لوروان ما هل هذا أي هذا الكيب كذب لوران كرا وسمعنا وعطا سورة النور بين كسو مرني إنما كان قول المؤمن انت أبر ميسي هذا الكود وعو إذا تقلوا إلى الله ورسول حدي علي الرسول الله يارو قل لي إلى إلهك وابورتي أحدك لكم أبوري إلى الرماء والرع وكعبس وطوب وكوية حدي اللي يرى نبي محمد باسل لغوص وديري كما والرع حدي اللي يرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وما قولك أفرا أن يقولوا سمعنا وأضعنا قولكم المفلعون هذا اللي بعض أفرا مر كلك قول هذا مرميسة قرتوا والعداد الكبيب حجة سدح بأن ليس قدري أولا كرتوني وبابا هل لك مجرا ثانيا وعليهم غضب عريبا كركوضا فوليس هذا الكذب المرنك قليا ثالثا ولهم عذاب شديد عذابا ينحمل الكريم أذوق اللفزا بما فيه من الضريع والزقوم والغسلين والعموم والحميم عذاب كعقاب كدرنا موضية ولهم وحيليين عذاب عذاب شديد درم لذلك فإلى ذلك الدين فادعو وغير أمدى واستقم هذه أنا توزنو كما سيدي أمرت اللغو فري لا تنظر يمينا ولا شمالا انت هدي انت نهدي كل عبدالله حقا ولا تتر أنا الرعي أهواهم أمدى مانكولا هكون رعي أقول عاطرة أمنت الرمي بما وحي أنزل الله أبدجي من كتاب من جميع الكتب من الزلة من الله عز وجل وهي كتبها أبعكي لقدجي كدت قد من رميي وأمرت وعلى فري من قبل الله حقب الله إلى فري لأعدل إلى أنكر صوره بينكم حتى نحذي النكاد الله الله أبوينا ربنا أنك رميني يهو ربكم إذنك الدينيبا إذن ربيع وديدنا أذب الدينيب لأن انت أذب بيسان حدنا في ملكه وقهره وسلطانه كما يدعم بيسان عند الله يدعم ساسا الله يدعم توجينا لنا وحان لنا أعمالنا أنك مؤمنين تعماش أنك أنك سميسان من الإيمان وطاعتي أنك على ولكم محذلين أعمالكم من الكفر والعصيان لا حجة مورا هي دوت بيننا أنك هي وبينكم إذن كدعدين مدال فالحق واضح حق واضح الله يباس يجمع كل من دون بيننا أنك هي إذن كدعدين قيام الله ينقو كل من أي وإليه يبوى ربعة مد بربرطة عند ربهم خبق ودكتب كبر برطة ومقيم بلهين من المرمى وعليه وحانا كوركولا ويمران كاكو كارين غضب عرائب ولهم حيليه عذاب على شديد دلو ألا هو الذي أنزل الكتاب سورة والمكر أدلة توحيد بإقاذة بكت أحد كعبادة مضن يا دومي سئين العابدان يقول صدان كله يا الله تلماما يا وهو الله عز وجل إبا كريهو قال تعالى فبوح الله إبا وين وحن محبود حقا والله ألك لما جري الذي أحدك أنزل دجي الكتاب قرآنك هي توراة هي إنجيل هي زبور هي صحف إبراهيم وموسى وحدينا أحدك دجي كريهو معبود حضنا بالحق يسروا دينكو وحق عدكونا هاي هاي ودينكو حقو والميزان وحكالو دجيب عدالة ايا قرصو اما الميزان كان وحلقو باك باك تهان نغضو وقفك حق يسلقو وكو قرصو اما دينتي النفط هذي ايام حقو الميزان حضر مركا الهاس لاتل مامي كتبت دجيي لشمي وعيو لغاقي وعيو قيامتنا حتى لك ربعايا وما يدريك أيها الرسول الكريم معك وقيسين أيها وما يدريك إيه وما أدراك مدنا وماضي مدنا ومضاي فرق بيك لليه وما أدراك وحي ماضي لك عبري وهو حقوق لكن لقوات كينا مركيسانو كلام مضاي لك عبرو وما يدريك على الساعة تكون قريب في سورة الأحزاب الكجر سنة وما يدريك لعل ساعة قريب وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكره كل قصاص وكله مضارع لك عبره إن أولي لأغيسين لكن إن لأغيسين يلا الرب أي موقتا كل وما يدريك ما أدو بالهدى سلقو شاقاي أحاكو أغيسين سورة ومك لعل ساعة ساعة قيامة مدنان تيلا إن أتعي قريب مددهو وهذه هذا الذي هذه الذي كونك آي يأتي كتاب كلمة ذي بلواق ونزوه آي قيامة دوه الإسجد حرائي آي أن ملك الله مرى للاي كل كورا مؤلم أي قنصن دون القيامة وما يدريك حكو ويسين آي على الساعة ساعة قيامة مدنان تيلا إن أتعي قريب مددهو أركي ساعة الله شاقين قال ذي بالو أنت ونوضا إلى لي آي كربته وما الله قدك تستعجيله وحدك دكسنا بها ساعدة الذين وعى أن لا يؤمنون الرمي لا ساعدة وإن ساعدة الرمي وحدك دكسنا والذين ددك آمنوا حق الرميس مشفقون وحبسنا أيانه منها ساعد بيك بقايان هو حيلي أما هل واتا أما هل راته نباتي الله مدنت ألا نموت كل قوي ساعد الرميسا هي مشقة كجيرتا وما يفرتكوا أيا إلهي توغيين ألا نموت إلي كوانا وحيليين انتين لو أقا جقلين أيو ما ظل كان عدا والذين ددك أمنوا حق الرمي مشفقون وعرسنا أيا منها ساعدك عبسنا أيا عبسده حق أرسي ويعلمون وحي أقيهن علم اليقين كناهان أنها ساعدة الحق متسوغانو لبا إن أيتهاي بي أوكيهين أما كوان دكتك سنعي مر ميسنا ألا خوياي تنبهوا انتاد برا روكتان واعلموا وقال إن الذين قالوا يمارون سكينايا في ساعة ساعة قيامة سكينايا في ضلال هذه مما قلت بيكون سكين ما ياسو بعيد حق كفروا الرجل عيك كالبلكوة الله أبوين لطيف الله نحرس بدن في عباده أدعو إيسا أيون نحرس بدن ياي وحتى أدليل يرزوق وانتصي سوى إذنك واجب لن نكرهن وحنك دونين أيون رحمة درادر عاسي عابد تبدي بحنتي عاف ما تكدر جيه سوى دليل طبعا كلمة يرزوق وانتصي ما يشاو أحدكم ربو وهو أبانا القوي الحوق بدانا العزيز كاذك دوما ديجا كل كعناش الله سمعين هيا في الدنيا انت الدنيا ذا اللقون وليهاي من عمل كيس آخرين وذنبيل عبقوها له أيو الربا وعمل صالحة وثواب دون ومغضى اللقون سينين صلاة دي بوتوكان هيا وصوم هيا صلاة الليل كي قراءة القرآن كي وحسيبوا بحين هيا وحاو سمعين هيا أعمال وحدر لو ديبا يؤدون وما أركيسي آخر دونا مدنا وحيشو دنبا هدون كوكو دونا فاللبا دي قفة دقيس من أحد كان هذا يريد من عمل كيسا قربا حرث الآخر لاش أنه آخرين وكهر قفك دونا إلى وحيين نزد وأكردينينا له سر في حرثه وعمل كان أسمعي إس آخرية جنة كدونا عمل كان انت لا كرية ما قالوا كردينه وزيادة مضاعفة هي اللغة ذرية لكن عمل كنسو هو نفسي وفي سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم حسنات من لي مادو أسأل مثقال ذرة لا أكتاي والله الله بلا بايا نزيد له في حرده وكرو عمل كنسي بالله بدين ايا مضاعفة بالله بدين ايا كاسي وامدك الدون ايا منو عمل كيسان اخر كهلو ومن قفك كان هذا يريد مدربة حرث الدنيا مدفع تذال ايا اخرية شقدت يجد كاتم هايو حبو نورون ايا الدون نور ربا مجد كاسل مالهن وحالا يري نوته وحنسينينا منها ولا حنسينينا من تواتا الحبيو سو حدوني إنه حلوشين إن بلغي يام أفا إلا باتك سعين توار داية لباتنك إديوض بكبعين حدنا وحفا إنو سنهلي يا سورقا نوتي وحان قصينينا منها دنيا ما قسم له وحي الله قيل إيبا أكرتي يا لسينا يا أخي وحمكول أيها وما له في الآخرة من نصيب اسمه مشاقي سنتازل وما له في الآخرة آخركم له من نصيب قيب أم لهم شركاء وحلوا زوجتي مشركين وحلوا ديني تشريعي أبجري أي الرسول كسوء قارسي في الكتاب وصلنا كقرنا أديدين حتى بوحنا يكون أغمائيين يا قرشاهي تكسدين يا أسمائي الله يسكوهيس أم لهم مشركين موحي لأيين شركاء كوا أبوحلوا ذاقوا شرعوا مشركين جديين لهم إياك من الدين إلى وحو جديين وانصوم مرني أشرك الله قبل الله بي شرع لكم من الدين ما وصى وحي أبا جديين مركي لديني ها شركات لينيهين أبا وحلا مع موسى وإذين جديسة ما لم يعلم به الله وحسن أبا وقلي حرامتي وإذين حلاليين حلاشينا وإذين كحرمين حقينا فاطل لما إذن كجدين فاطل كينا حق لما إذن كجدين إذن كواسا إذن جرمية ولولا كلمة الفصل كلبها كلمة سادين جري فصل قيامه يوم الفصل قيامه حدا المال كاجر لا قوضية حدا الحكم لها قددك وهي بجدين كسعدة هي ددك وحنا بجدين جديستي فاركوضة حتى على دمين لا فنية وعلى قرن قلال بينهم لحدودة وإن الظالمين وارعون خطب بالمفلو يالك لهم عليهم عذاب عليم الله حبيه إليهم الله يبوين أيها الذين أنزل دجي الكتاب بالحق رنعتك دجي والميزان حتى الذي يكرسور بودجي وما يدريك صبنا محاك وغيسين أيها لعل ساعة قيامة مدنانت أي تعي قريب من لو إن أي مدنانت يستعجل وحاد دكدك سنايا يا سعد الذين وقع أن لا يؤمن الرميزني يا سعد والذين دكدك آمنوا حق الرميين مصفقون وحبسنايا منها قيامة بيك حبسنايا ويعلمون وحان أغيين أنها قيامة الحق نتشغلين أيتاي ألا هو تنبهوا وعلموا فنارو وغادة إن الذين دكدك نمارون سكينايا في ساعة ساعد قيامه أفي ضلال بعد إني ما قدهت بيكون سقيين بعيد عن حقيقة فهو لا يرجع رجوعهم صلى الله فشد هذا مثل في الأيام ألا في أبوين أي لطيف كبن حريص بدنا من عباده هذا مديسة أيون حريص بدنا يرزقه كبوا من تصية من تذكو يشاء الرب عاصية هي عابدين وحكى سابها النقدين وهو أبا القوي هل حق بدنا هل عزيز هدوما دي سكالك ما نحاتك كان هذا يريد متكدونا بعمله عمل خصمين حرف الآخرة آخرة بارتات كربة نزيد الله وأكردنين في حرفه بارتي سيجنا لكردنا عمل كسيادون بالكردنا وحب الله الله بلابا وما نحاتك كان هذا يريد بعمله عمل كسيادون متكدونا حرف الدنيا فقط الدنيا بارتات بوربة نرتي وحاو عكسين هنا منها من الدنيا الدنيا كل قد لسين مايه حقا دي وحالك سين ما قدير له حقا بوحي اللغة جانقويا وما له ومن سقناني في الآخرة ما نتدن باقيامه من نصيب قيب خمال هم اللهم موحى إليهين هو المشركين تا شركاء هو بوح لو داقو شرعوا مجيدية لهم إياقا وحد قرأت التسل حول إبو قارو قل كان مركي مخلوق وحبان شرعين يا الأيهاي شركية كبريوي قرب قل إبو لهذه الآية أيهو دليلة وحجيدين إياو دصمين إياو أمر يسان هالليالة يسان هالليالي وحنو حالة وحنو حالة وحنو واجب وحنو كلاو شق إبو قارو قد في إسكودة يا وإبو قرب قلي أمله أيضاً أو دليل أمله موحي مشركين تليين شركاو هو أبو أحلى وداو شرعوا جلايا لهم إياك من الدين دين حقي ما وحقوا جلايا وسلم يا أذن فاسحين به إساك قال الله وسن أبا فاسحين ولولا كلمة الفصل كالبحة إريقها دوسا جري لا قضية فاللحكم الله فإنهم لحظوا فإن ظالمين تلمي فلو يالك لهم عيلين عذاب عذاب أليم العظيم ترى الظالمين وحاب الله ذي مظهر من مظاهر القيام أن انت قياما لا تقو وحيالها لا لكل مدونة قيب كمدارة وحويتك ظالمين تاها اي قيامة تكتك سنائي ونشوك قيامة ديار قال تعالى فبوحو يري ترى حضرك دونتا الظالمين كوة دلمي فلو يالكا يبقى مصفقين حتى القيامة دي جوغان عبسانايا محايل عبسانايا مما من أجل ما كدرتي نايل عبسانايا أي كسبوا كعبسان من الكبر والمعاصي قلقا وحالا يبقايا ومعي وحالك بقايا جزاء الكبر والعزيان قال لماذا يا عاصنتي أبا أبا القدكيدي العذاب يا على أبا شيبك بقايا كلك حبقينا مكو بذلايا وهو كلك بقايا واقع بهم مثل حيو واحد عدو ذا كجيرا مالا مالا يوفقا كران مالا قل ذا وقاتي قل ذي لبا والذين أخيا آمنوا حقا رمي وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال ونأكسنا يهو شقذاكو مجرا في روضات الجنة أحسن منتزع في الجنة نالغو رحيسا لغو تمسيو وجنة قطة نالها أبوقيم البضن أي روضات ليلة في روضات الجنة جنة داري القطبي كل حجرانه ورمال كاما هايو كل كأدونك أي عبسان جيران لا قوم لدك إيماني عمل صوبة اسكوتر تدي وحيلي ما لافتا أي شاؤون الربان عند ربهم شبه قدرتي أي كل أيين ذلك وحلوتر بالمؤمنين هو كاسع الفضل ذاق إباء الكبير وين ذلك فضل غاية ذاق داسة الذي كي يبشر الله وإباء بشارين إباده ودوميز الذين أدوما آمنوا حق الرميل وعملوا عمل فلي أصالح أعمال صوبا يقول حاطر هذا صوبا لا أسألكم إذن ورسل مايو عليه على التبليغ بعد كان يوانا ذا يدين تان دين شكا إذن برا أجرا حول إذن كمربو وأنسى إذن كربا إلا المواد كالك علم أنا وعقل في القربة قرابا مما ذلك جعلتا كلمة القربة لما معنى واحد ما جاء القربة ما يتقرب به إلى الله ونقوم كرتايو إبالي يضع يا خيك إيه جعلتا أما أديك لقرابا مما ذي تلاشدا من النصر ملكا قريشي ثمانية الله برهر بيعي والله أركاب سوبانو قراب الله ورهدي ذاني الرومين من الراعي فسلمي النبي النمانة أيضا وحكوف لي قراب النمانة لحتى نتيل لي في إيه جعلتا وأنيقنا إدايا لعود إينا ندي من دامية كداي إلا المودة كالقاعي في القربة أدقر من ما يقول جعلاتهم ومنع يختلف كصبادا حسنة ونا نزيد له وحنو كردينينا فيها حسنة فشنا ونا كالا أي أنو كردينينا إن الله يبوين غفور للتائبين تلك توبت كان يبو لافد بدنه شكور تلك عمل في عنزة مليانة وأبا القدو أهم يقول الأفترى كفى في ألك إن ذا يكون في رجيه هيا وحاكم الله يقول القرآن وحي نمدي سدين هيا إن أرنجره إساقا بين أبوطي أم يقولون ما وحا إليهين افترى محمد وحو القرآن يكون أبوطي على الله أبوه إن كرك كذبا بينبو محمد أبوطي مي إليهين فيشاء الله هدي أبوطانه يخدم على قلبك قلبك على كركيسة أيها هذا الحمد هذا صبر له صبره هو قلبك عقاك إلهي هذا قلبك عقاك أي دينك أنت كقبته أي قدرة ديسة ويمحو الله إبكو بابين أي الباطلة باطل كيبو بابين أي قدرة ديسة إساقان أذيك فاكدر لما نبع إبكو أهو ويحق الحق إلهي حقنا وحقوسك أي بكلماتي أغي ديسة وكلماتي كونك أو إبكو ربو إنو أيسيانا وأمنا يكون أولها وحو يبرب إنو بابعينا سيدو كلا فسوى كلمات وحي اللي هو عدينا سيدو كوانو كلا سورة قلنا فضب إنه يبوين عليم الله أقوم بذل بذات صدور بما في القلوب لا بي القدرة حكو سقو فغيره أولى مروحي الله بقدرة حكو سقنا هدو أقاد أخي كلانا كدارا هو الله بقور كدكو جيه أياك قرسوا من وائل وهو معدود حقا الذي الله يقبل أقبل التوبة ويشني النقودك عن إبادي أدومي يشيب توبتك أقبلك وقبك يقفي إبو إدافينا بنية صادقة ميرونة وقلب خالص والله دافي ويعفو إبو رأفيا عن السيئات فما يالك الله قلبسانا حتى إبال لغتوه والله توبتك ودافا ويعلموا إبوين وأوغيهاي ما تفعلوا وحد سمعين إيسان إذيلك إبو أوغي ويستجيب الله وطوغم أقبل الذين دوتك يطوغم الله أقبل أمنوا أقروا مايين وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال ونعيسا وحيكة طوغم بسينة وحي لميتاي إنما يتقبلوا الله من المتقي ويزيدهم وحيكة طوغم قرطوا سيانا وحيكة كردية من فضله يعني سحق هذا أيوه وكردية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط سلامك المؤمنين في الليل قال دقيسه والكافرون انت حق ديد سواء كانوا يهود أما النصار أما مشركين أما منافقين وثنيين حق ديد يسكو در كدقون لهم حيليين عذاب على شديد درم تراوح ذلك دونتا مالين تقيامو يا أيها الرسول أو أيها مخاطب قفل بفاعل نغنكرا ترى أيها المخاطب قفكاك لنا هذا اليوم وحد انجعنا كوارك دونتا الظالمين انتي قردر ساتي في الدنيا الدنيا دا قنية دا كو قردر ساتي يرو مشفقين ما انتا قيامة بقايا مما من جزاء ما شيء ذلك بيك بقايا اي كسبو قلب سدينو في الدنيا الدنيا دا قنية دا كو قلب سدين من الكفر والمعاصي من جزيه كبقايا وهو كيك بقايا واقع مثل العاية بهم يقول لابد فلا محالة شكلان من جزاء كل عايو والذين أخيارته آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال صوبنا في روضات الجنات بيري الجنة قدوت أيكو سغيين جنة بيرا أيكو راحيسان أيان لهم وحيليين ما هو إلي يشاو دونا عند ربهم شبك وذكسي أيكو لأيين ذلك هو إساق الفضل تغيب الكبير وي ذلك قالت الماميبة الذي كي يبشر الله قرو يبشر الله ويبب بشارين عباده أدوم ديسي أيهم بشارين الذين أدوما أمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال صوبا كاسوه بشارين يقول وعد رسول صوبنا وطرادة لا أسألكم إذن ويدين ما يؤمن عليه تبليغ أجرا أبالقود إلا المودة كالك على في القربة قرابة النمذي لا يسكو جعلاده حتى رسول نمو لا يسكو جعلانيني قرابة النمذي يسكو جعلاده وكالك عنيدة هي دعوة إلى أمانسية سيان دعوة أكتو ذكرة أكارسيو كالك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلي قارة أي إليين وقرابة النمذي أي رسولك لبشان هل كل يشان بإلهيهين وحظى مؤمنين حق الرميين تحقلين نبيك عليه الصلاة والسلام يرتي لكو تحقلين أيو خلق قرابة النمذي هي قربة الإيمان والعمل الصالح انت عيقو جعلالة ومن قبك يقترف كسبة حسنة ونك نزد له وحنو كردينينا فيها حسنة حسنة ونك إن الله يبوين غفور لطائبه الله كوة توبت كينا ودافد بدن شكور للعامل كوة شقية عمل فلانا كاف المرين أيو أم يقولون موحي لأيين افترى محمد وحبون تك على الله يدوين كرك كذبا بان فإن يشاء الله هديه بدون يختم وحيري لها على قلبك لابت هذا كرك هذا كرك هذا دوحي لنا ويمحو الله يبوح تلترها الباطل باطلك بقدرته ويحق الحق حق بسهلا بكلماته رياديسة أيوك سهلا إنه إبا عليم إبا وقوم بلن سداد السدود نبي الكداد وحكو سكو وهو إبا وين الذي الله يقبل وأقبل التوى ويشهد أن عباده أدوم ديسك أقبل وهو يعفو حفياك جلسة عن السيئات فمن يلقى أي أدوم لكلين إبا وهوك جلسة ويعلم وأن أغيهي ما تفعلوا حتى تدوم ديتين حوني سنبا وعثمين إيسان ويستجيب ثم الوضو أخبر الذين دد أمنوا حق رميي وعملوا أمل فلي الصالحات أعمال صوبا وكلك إيمانك صحيحة في عملك صالحة أي سبب النغضة إن ثم الذي الله أخبره وعطوكت هذه الله أخبرنا وحدا تقول اللقوه ترأيه وأكن ويزيدهم إلى مؤمنين توحوه كربية من فضله يغذي سحق هذا ما يشعر وحي سقعوا الربو إنه سينا إرادة هنبوسية وحي ودي سينا وهو يالا كوى الله كوى ما الذين آمنوا وعملوا صالحات أما كوى حق ديني الإيمان والعمل الصالح كوى ديني وكوى كان حيليهين والكافرون انت حق ديني لهم حيليهين عذاب النار شديد درا والله أعلم.